إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عباد الله. الجبن مذمة ومعرة يحرص الكريم على عدم الاتصاف به، قد يفر الجبان عن أمه وأبيه. الجبن تضيع به البلاد والعباد، تنتهك به الأعراض، هو ذل في الدنيا وخزي في الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن والبخل والعجز والكسل إلى غير ذلك من تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فشر ما في المرء شح خالع وجبن هالع، هذه الصفات المذمومة ما إن اتصف بها إنسان استحق العيبة، ولذلك ينأى بنفسه عنها. تقول فلان جبان، فأنت تكون قد انتقصته بذلك. وإذا ما أراد أن يصف نفسه بصفة مدح قال أنا شجاع، أو إذا ما وصف بذلك استحب هذا الوصف لأنه وصف كريم. وما بعد الجبن إلا الشجاعة، والشجاعة صبر ساعة، والشهيد هو الذي يحتسب نفسه عند الله تبارك وتعالى. احتضن النبي صلى الله عليه وسلم أحد ابني ابنته فقال والله إنكم لتجبنون وتبخلون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله تبارك وتعالى. وقال الولد مدبنة مبخلة مكسلة. وقال أبو بكر رضوان الله عليه لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ولما وصف عمرو بن معد يكرب بني سليم قال: لله ضركم، قاتلناكم فما أجبناكم. كانوا يقاتلونهم ولكن لا يجبنونهم، لا يصفونهم بالجبن، كان هذا هو شأنهم. ولما بعث أبو بكر رضوان الله عليه يزيد بن أبي سفيان على بعث للشام أوصاه بعدم الجبن، لأن الجبن والخور والضعف إذا ما ألم بالقلوب وبالنفوس آل الأمر إلى شر وإلى هزيمة. ولذلك كان لابد من حذر متأكد من هذا الجبن، وإلا فهو يورث صاحبه موارث الهلكة. ولذلك تجد التعبيرات التي نرددها، يقولون فلان قلبه في رجله، أو فلان يسمع صريف الباب فيغمى عليه، إذا ما نظرت إليه شزرا اضطرب عقله، اضطرب فؤاده، إذا ما سمع بطيران عصفور وكأن عقله سيطيش. وهذه كلها علامات من علامات الجبن التي ينأى المسلم بنفسه عنها، يحرص دوما على أن يكون مقداما أن يقف حيثما أمره ربنا تبارك وتعالى أن يقف بلا تهور وبلا اندفاع وبلا أيضا جبن وخور وتراجع. لابد من ضبط للأمر بالضوابط الشرعية نحرص دوما في هذا وغيره على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالوقت الذي نعيشه وقت غربة وجهالة. ولذلك قد يقف الإنسان في موطن ينسب نفسه فيه لشجاعة والأمر ليس كذلك، وعلى العكس والنقيض سينسب الدنيا إلى جبن وخور وضعف. وخذ على سبيل المثال للحصر، هؤلاء الذين دخلوا البرلمان سلكوا هذا المسلك، وصفوا أنفسهم بشجاعة ووصفوا الآخرين ممن لم يسلكوا نفس المسلك بأنهم جبناء، وهذا بلا شك يستدعي وقفة لله تبارك وتعالى. وإلا فالنفس حريصة دوما على أن تقف في موطن سلامة في موطن النجاة، ليكن هذا هو شأن كل مسلم بلا إفراط وبلا تفريط بلا غلو وبلا جفو. وهؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك ونسبوا أنفسهم لشجاعة هم مسبوقون في ذلك، وإلا فالبعض سلك يوما مسلك العنف ثم تراجع عن عنف وكأني به. عندما وقف هذا الموقف كان ينسب نفسه أيضا لشجاعة وينسب الدنيا بأسرها لجبن، ثم هو الذي تراجع عن ذلك فيقال له: هل كنت شجاعا حقا عندما وقفت هذا الموقف، أم كنت منسوبا ونسبت نفسك بعد ذلك لتهور والاندفاع غير محمود؟ ونفس القضية تقال لهذا الذي سالك مسلك البرلمان نسب نفسه لشجاعة ونسب الآخرين للجبن، وإذا ما قيل له في ذلك قال: العنف مسلك غير محمود العاقبة، لا يؤدي لنفع ولا لخير. ونفس الكلام هو هو يقال أيضا لمن سلك مسالك البرلمان: ما الذي ستفعله؟ ما الذي ستؤديه؟ وخصوصا إذا ما اقترن فعلك هذا بتحليل لحرام وتحريم لحلال ومنادات لديمقراطية عفنة، هل أنت قد تكون سلكت المسالك المحمودة؟ هل هذه الشجاعة التي يرضى بها عنك ربنا تبارك وتعالى؟ أنت مسبوق بتجارب في تركيا وفي الجزائر وفي السودان، فما الذي ستؤديه من وراء مسلكك هذا؟ حسبك أن تكون قد اجتهد ترجو الإصابة في مسلكك هذا، سل الله من فضله. أما أن توزع التهم على مثل هذا النحو، أما أن تواتيك الجرأة بهذه الكيفية، بلا شك مقام يستوجب العتبة ويستوجب أيضا المراجعة، وخصوصا وأنت في موقفك هذا في أحسن أحوالك قد تكون قد اجتهد أسلوب مسلك الصالحين من قبلك. وإلا فالإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. ويقول: ما سلكت مسلكا وما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، كان هذا هو جأنه. اختلف مع أحد إخواني يوما فأخذ بيده وقال له: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ لا داعي للتنابل. وإلا فأنت عندما تتهم الدنيا بجبن هل تحقق بذلك معاني الأخوة الإيمانية؟ محتاجين لمراجعة. وإلا فما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وقف هاك، لابد وأن نكون فيها على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. كان ابن مسعود رضوان الله عليه كان يقول لأهل زماني: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. الوقت وقت غربة وقت جهالة، فلابد من وقفة نستوضح فيها مواضع الأقدام، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، وإلا فالتهورات في غير موضعها الاندفاعات في غير مكانها لا يحمد بها الأمر. ولا يحمد بها إنسان إذا ما وقفها، ولا يصح أبدا أن يوصف بوصف الشجاعة. وكذلك الأمر إذا ما وقف الإنسان وقفة تثبت، وقفة مراجعة، لا يتهم بمثل ذلك ولا يقال جبان، وإلا فقد قال سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قيل هي نفس المؤمن دائما تلوم: لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان كذا أولى من كذا. فالجرأة في غير مواضعها مذمومة، لا توصف أبدا بحمد ولا توصف أبدا بشجاعة. ولكن البعض عنده من التهجر والاندفاع ما الله به عليم، وكأن الكلمات عندما ترسل على عوائلها يكون قد أحسن في ذلك، سيكثر الأتباع، سيستخدم الآخرين لمناصرته، والأمر ليس كذلك. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين محتاجين لوقفة عدل واعتدال. والعدل أساس الملك، وبإقامة السماوات والأرض محتاجين في هذا وغيره، لأن نستصحب منهج الأنبياء والمرسلين. فشجاع في تمامها وكمالها هي ما كان عليه هؤلاء الأفاضل، هذا الركب الذي اصطفاه ربنا تبارك وتعالى لدلالة الخلق على الحق. فالشجاعة في تمامها وكمالها ما كان عليه أنبياء الله ورسله. وخلاف ذلك كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ووصفه سبحانه بقوله: فخرج منها خائفا يترقب. خرج على مثل هذا النحو الموصوف ولم يكن جبانا صلوات الله وسلامه عليه. الخوف هذا تمهدت أسبابه، وبالتالي فلا يذم به، بل قد يضطر في وقت من الأوقات لأن ندفع مالا لأعداء الإسلام والمسلمين لاستبقاء النسل، لاستبقاء الذرية. سيتسلطون على النساء وعلى الصبيان، ولا نستطيع دفع الضرر إلا بأن ندفع له مال، أن يجوز ذلك كما ندفع المال لفداء الأسير ونحو ذلك. كلمات نطق بها أهل العلم تدل على فقه. ونحن عندما نقف هذا الموقف ونصنع هذا الصنيع لا نكون جبناء، ولا يصح أن يطلق علينا ولا على غيرنا وصف الجبن. إذا ما وقفنا هذا الموقف هاجر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى الحبشة مرتين، وهاجروا إلى المدينة ولا يوصفون أيضا بوصف الجبن. دخلوا في الجوار ولا يوصفون بوصف الجبن رضوان الله عليهم أجمعين. كان هذا هو شأنهم. امتنع عمر بن الخطاب عن دخول الشام عام الطاعون، ولما قيل له: أفرار من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو شأن المؤمن، عنده فقه، إقدامه وإحجامه يكون عن فقه وعلم وبصيرة، يستن بسنن الأنبياء والمرسلين، يحرص على متابعة سيد المرسلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وعلى العكس والنقيض، قد تقف أنت موقفا ينظر إليك فيه الخلق على أنك تهورت واندفعت، بل قد يقولون لك: أضعت نفسك، بل قد يستدلون على موقفك بمثل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقال للخلق: أخطأتم، أخطأتم. وإلى فهذه الآية يقول أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا: هلما إلى أموالنا نصلحها، وتركنا الجهاد في سبيل الله، وكانوا قد فرغوا من كثير من الجهاد، فقالوا: هلما إلى أموالنا نصلحها. فنزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أو رجلا حمل بنفسه على صف العدو، فقالوا ألقى بيديه إلى التهلكة، فراجعهم أبو أيوب رضوان الله عليه. وإلا فلو حمل الإنسان بنفسه على صف العدو تقوية لقلوب المؤمنين وإضعاف لقلوب الكافرين، غلب على ظنه أنه سيحدث نكاية في الأعداء، فهذه وقفة إيمانية تنم عن شجاعة. وبالتالي لو قيل أضاع نفسه أو مثل هذا تهور، قيل لهم لا، ضوابطنا في الإقدام وفي الإحجام إنما هي ضوابط إيمانية يعاد فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ينطق الإنسان بمثل هذه النعود وبمثل هذه الكلمات لابد وأن يكون على بصيرة، لابد وأن يستصحب الضوابط الشرعية، وإلا فالإنسان يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وقد نهينا عن التنابذ بالألقاب. والإنسان دوما يحذر تقطيع معاني الأخوة الإيمانية، يحذر دوما عن أن ينأى بنفسه عن مواطن يحبها ربنا ويرضى عنها، يحرص دوما على إظهار الحق وعلى إبطال الباطل حتى وإن رأى الناس الأمر على خلاف ذلك. الدعوة إلى الله سالمة عن كل معارضة، ومن سلك مسلك البرلمان ورآه شجاعة وأن هذا هو تمام الأمر وكماله، أو تظاهر يوما فأصيب في نفسه أو في ماله من جراء ذلك واعتبرها الشجاعة، يقال له راجع نفسك. وإلا فالإنسان قد يخطب الخطبة، قد يعطي الدرس، قد يتكلم مع الخلق بكلمات إيمانية فيصاب من وراء ذلك ويتضرر، فهل نسبته لشجاعة كما تنسب نفسك؟ قام صاحب ياسين يوما وأتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة، يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، أخذوه فقتلوه، وما دخل برلمانا ولا حمل سيفا، إنما هي الدعوة كلمات إيمانية عبد بها الدنيا بدين الله، وهو لم يبهالي أواجه 10 أم قابل 100 في طريقه وفي إسراعه هذا وفي متابعته لمنهج الأنبياء والمرسلين، كانت كلمات إيمانية تابع فيها المرسلين من قبل، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ويبقى السؤال، هل تركوه وشأنه؟ هل كان موقف صاحب ياسين ينم عن جبن، عن تخاذل؟ كان الواجب عليه أن يدخل البرلمان حتى ينسب لشجاعة، ما ذكر إلا في موطن المدح، محتاجين لأن ننأى بأنفسنا عن مواطن الردع، أن نقف في الموطن الذي أمرنا أن نقف فيه، احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمر، لم يغير ولم يبدل، كحالة من ينادي بالديمقراطية اليوم أو بإطلاق الحريات والحبل فيها على الغارب أو إطلاق حرية المرأة وغير ذلك من التعبيرات الفجة، مساومات وتنازلات رخيصة كلها تأتي على حساب الدين، ما الذي دهاك وما الذي دعاك لمثل ذلك؟ ثم تنسب نفسك لشجاعة وفي المقابل تنسب الناس لجبن، محتاجين لمراجعة. وإلا فصاحب ياسين قام هذا المقام، عبد الدنيا بدين الله، لم يدخل البرلمان، هذا هو المقام الذي حمده ربنا تبارك وتعالى له، وكان في ذلك أسوة وقدوة لمن جاء بعده، كلمات إيمانية رددها، تركوه وشأنه أبدا. وكذلك اليوم إذا ما قمت أنت تدعو وتعبد الدنيا بدين الله قد تصاب وقد تتضرر، ستقول تهم لا أنفيها وشرف لا أدعيه، دعوة سالمة عن كل معارضة، فلا داعي للمهاترات ولا داعي أبدا مثل هذه التنابذات، لا داعي لتهم تلقى على عواهنها قد تنطلي على أعشى البصيرة. ولذلك الوقت وقت غربة، وقت جهالة، محتاجين فيها لوقفة تفبل. ما هي الخطوة التي نخطوها؟ ما هي الكلمة التي نقولها؟ أنسلك هذا المسلك أم غيره؟ وليكن الداعي لذلك هو الوقوف عند منهج الأنبياء والمرسلين بلا تغيير وبلا تبديل. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حتى وإن تراءى للبعض أن طريق الدعوة طريق طويل، لا بأس بذلك، أنت متعبد بشرع وبدين، ليس لك أن تغير، ليس لك أن تبدل. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. محتاجين لأن نترسم الخطى، وإلا فالبعض وكأنه يلقنك حجرا عندما يصفك بالجبن، وكأنك ستغير مسارك عندما تتهم بذلك، عندما يصف نفسه بشجاعة وكأن الوصف ينطبق عليه. الأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. ولا مانع أبدا من أن تقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. دعوة لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل، ليس لنا إلا الاتباع. كان كل البشر فيما مضى، كان الصالحون من عباد الله، الواحد ينطق بلسان حالي قبل مقاله، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. هذا طريق مسلوك، لا داعي للتغيير، لا داعي لتحليل الحرام ولا داعي لتحريم الحلال، لا داعي للمنادات بالديمقراطية، هي دين عند أهلها وأثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ليست عبارة عن آلية لا تنطوي على مخالفات، بدايتها مخالفة ونهايتها أيضا مخالفة. وربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وكان فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووقف بدوره صلوات الله وسلامه عليه يخطب هذه الخطبة العظيمة التي أرسى فيها معالم الهدى، ووضع الجاهلية تحت قدمه، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. واستشهد الأمة على نفسها وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقوموا لله بحقه نصحا وبيانا، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابي ولرسولي وليائمة المسلمين وعامتهم. لا تغيروا ولا تبدلوا، وقفوا حيثما وقف القوم فهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. وهذا الدين يحفظه ربنا تبارك وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. لا تغيروا ولا تبدلوا، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه، والأمر سيمضي إلى منتهى، والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة الناجية التي تتبع الحق وترحم الخلق، به تعدل، به تقوم، وبه قام الإسلام وبه قامه، بلا تغيير وبلا تبديل. وإلا فالتغيير والتبديل مظنة الردى، سنرجع به إلى وراء وراء، ولا يصح إلا منهج الأنبياء والمرسلين. هذا النهج الذي ارتضاه سبحانه لعباده الصالحين، فالواجب علينا أن نسلك سبيل من مضى بإحسان بلا تغيير وبلا تبديل، طريق مستقيم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط يمين وشمال خطوطا، وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، وللخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، شجاعة كل شجاعة في الوقوف في مقامات الهدى والتقى، في عدم التغيير والتبديل، في أن ننهد منهج الأنبياء والمرسلين. انظروا لدعوتهم، انظروا لجهادهم، انظروا لمواقفهم، تتعرفون على الشجاعة الحقيقية بلا دعاء وبلا مزايدات رخيصة. ما الذي دعوا إليه الدنيا؟ قالوا للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الشجاعة الحقيقية. وللأسف الشديد، وأنت عندما تنظر في من سلك مسلك البرلمان وغيره اليوم، لا تجد عنده الجسارة على أن يتكلم بمثل هذه الكلمة. أليس هذا من العجائب والغرائب؟ لا يستطيع أن يقول للدنيا طبقوا شرع الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. متى تأتي الجسارة ولا الشجاعة أن يقول للناس أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ بل ما يستطيع أن يواجه صوفية أو شيعة صرفوا العبادة للمقبورين من دون الله، التمسوا المدد، حلفوا بغير الله تبارك وتعالى استغاثة ودعاء، عبادة صرفت لغير الله. هل واتتهم الشجاعة الحقيقية في رد هذه البدع، هذه الضلالات وهذه الشركيات؟ ما تواتيهم الشجاعة. فمتى كانت الشجاعة عبارة عن ادعاء، عن عنترية، عن كلمة تقال باللسان سيقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ وإلا فالشجاعة الحقيقية هي التي كان عليها الأنبياء، هي التي كان عليها المرسلون. الكل مطالب بأن يتابع وأن يتفقد ما كانوا عليه علما وعملا واعتقادا. ما هي دعوتهم وما هو جهادهم؟ ما هي مواقف؟ انظروا في سيرة سيد الأولين والآخرين، لسان حالي ينطق والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يطالبونه بأن يعبد إلههم عامة ويعبدون إلهه عام، يرفض ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يطالبون بأن يطرد الضعفاء والموالي والعبيد من مجلسه، فينزل عليه قوله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كانت الآية تتنزل عليه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الخوف من الله منعه من الجبن، منعه من التغيير والتبديل. وإن فلو امتلأت قلوب هؤلاء خوفا ووجلا من الله لما غيروا ولما بدلوا، ولما نادوا بديمقراطية، ولما أحلوا حراما وحرموا حلالا، ولما توافقوا مع غرب أو شرق، وكانت التنازلات الرخيصة. أهو الجبن؟ محتاجين لأن نسمي الأشياء باسمها، محتاجين لأن نتغسم خطى الأنبياء والمرسلين. كانت دعوته صلوات الله وسلامه على أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، منهج حياة. محتاجين لترسم الخطى. انظروا في دعوة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يناظر النمرود، وهو يناظر قومه، وهو يناظر والده، ويثبت على الحق في حل وترحل. كان أمة صلوات الله وسلامه على هذه الشجاعة الحقيقية. فماذا بعد الحق إلا الضلال والتخلي عن هذا المنهج. وسماكم المسلمين من قبل، التخلي عن هذا المنهج الإيماني. يوصف صاحبه بوصف الجبن، إن كان الجبن ينطلي وصفه على أحد فلا داعي للمزايدات الرخيصة. نفس القضية مع نبي الله نوح، كان يدعوهم ويعبدهم بدين الله، فإذا أغمى عليه وأفاق قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ألف سنة إلا 50 عاما. ترى لو وقفت أن هذا الموقف اليوم وعبدت الدنيا بدين الله، أيليك بك أن تتهمني بأنني الجبان؟ وانظر في حالة البشر، وإلا فمن سلك مسالك العنف اتهمك واتهمني بالجبن، ثم هو الذي تراجع عن ذلك بعد ذلك، فهل كان شجاعا؟ وهل كنت أنا وأنت من جملة الجبناء؟ لدى لطرح نعوتي على مثل هذا النحو لابد من وقفة تثبت، لابد من بصيرة في الأمر كله. محتاجين لأن نترسم خطى الأنبياء والمرسلين. الإنسان لا يذم عندما يتابع من أمر بمتابعته. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أمرنا بالاقتداء بهم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد اقتداء بنبي الله داود ونحن نسجد تبعا له، أمر بالاقتداء بهم وهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندما تتحسم خطى سلفك الصالح ستكون شجاعة في تمامها وكمالها، وأبعد من ذلك ومعنى من معاني الادعاء. إذا تركت هديا وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فما هي المواقف التي وقفوها؟ كيف عبدوا الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ عندما يقف أبو بكر ويقول أينقص الإسلام وأنا حي؟ هذه هي الشجاعة الحقيقية. حتى قال لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، قال له إلزم غرزة فإنه على الحق، وقال إن كان قد قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدق في أكثر من ذلك، أصدق في خبر السماء. كان تصديقه وإيمانه ومتابعته وجهره بالحق وثباته على دين الله هي الشجاعة الحقيقية. وأبعد من ذلك ما تجد إلا الجبن وإلا الخاور وإلا الضعف. لما أرادوا إثناء وإرجاع بعث أسامة قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء لدين الله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، رباطة جأش، قوة قلب، هذه الشجاعة الحقيقية. لا التغيير والتبديل، لا التلون والابتداع، لا تحليل الحرام وتحريم الحلال، مجاراة لغارب كافر ملحد أو لأعداء الإسلام والمسلمين. سنزداد ضعفا على ضعفنا. تقوى الأمة بالثبات على دين الله باتباع منهج الأنبياء والمرسلين، هذه القوة الحقيقية. وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة ليست قوة عضلات، لا هي رباطة قلب ورباطة جأش وعقل محتاجين للثبات على الحق. هذا هو الذي نقوى به، هذا الذي نستحق به وصف الشجاعة. وإلا فأنا وأنت نتهم أنفسنا بأننا لم نثبت، بأننا محتاجين لمزيد من الثبات على طاعة الله، مزيد من الاستقامة. هكذا نهتم بأنفسنا وما تواتينا جرأة. وإلا فالادعاءات ما عصاروا، يقال لصاحبي أقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. محتاجين لترسم الخطر. ما الذي قاله عمر بن الخطاب وهو يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله؟ ما ذكر تغييرا ولا تبديلا سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وقال كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. فلو طلبنا العزة في مدارات شرق أو غرب، في تنازلات رخيصة، في تحليل حرام أو تحريم حلال، في منادات بديمقراطية، سنعود إلى مذلة وإلى مهانة، سنعود إلى وراء وراء. إن كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. محتاجين، لأن نترسم خطوة أنس بن النضر رضوان الله عليه وهو يقول لأصحابي يوم أحد عندما انكشفوا، يقول لهم قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه صلوات الله وسلامه عليه. على ما الحياة بعد؟ قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه، لا تغيره، لا تبدله. الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان ودخول البرلمان، لا يساوي أبدا تغييرا من هذه التغييرات ولا تبديلا من هذه التبديلات. فما الذي دهاك وما الذي دعاك لمثل ذلك؟ أثبت على الحق، هذه الشجاعة الحقيقية، أن تثبت في إبلاغ الحق للخلق. لا داعي أبدا لأن تسلك المسالك التي تريدك موارد الهلكة. والدعوة سالمة عن كل معارضة، إما أن أتكلم بكلمة حق وإما أن ألتزم الصمت، أما أن أغير أو أن أبدل. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لو تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل متى يتبين الناس الحق. إذا كان العالم يولي ويعرض، لا أقول يغير ويبدل، يعرض في قوله، فمتى يتبين الناس الحق؟ ولما قام هذا المقام وكانت نصرة لدين الله تبارك وتعالى، أوذي بسبب ذلك في محنته رحمة الله عليه. يأتي تلميذ أبو سعيد يقول يا إمام قلها، أي قلها وخلص نفسه، وافق المأمون في قوله. فيقول له الإمام انظر من الشرفة فنظر، فوجد الخلق قد اجتمعوا كلهم يريد أن يدون ما سيقوله الإمام، فرجع يصف له المشهد. قال لهم والله ما يكون لي أن أنجو بنفسي وأضل هؤلاء، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. كن أمينا، لا تغير ولا تبدل. وإلا فمن أمارات وعلامات الساعة أن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمير وأن ينطق الويبضة. السفي يتكلم في أمر العام ثم يصور نفسه على أنه المتحدث الرسمي باسم المسلمين. الأمر يتطلب مراجعة، يتطلب وقفة. وإلا فهذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الموقف عظيم بين يدي الله تبارك وتعالى، والأمر إما جنة وإما نار، والدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. وانظروا في حال الأفاضل فيما مضى، انظروا في موقف الخنساء، انظروا في موقف أصحاب الكهف، انظروا في موقف عبد الله الغلام، انظروا في موقف خبيب وزيد بن دثنة، عاصم بن ثابت وغيرهم كثير. كلهم وقف في مقامات الهدى والتقى بلا تغيير وبلا تبديل. وكذلك كان الأمر بالنسبة لمصعب بن عمير حال حياته وعند مماته، يردد قوله سبحانه بعدما قطعت يداه وأنفذه ابن قمر